فالواجب عليك أن تجاهد نفسك، وانظر إلى حالك حينما تمرض. يا الله، يرفع يديه إلى السماء، يا رب يا رب أين أنت؟ في الرخاء. اذكر الله في رخائك يذكرك في شدتك، اذكر الله في غناك يذكرك في فقرك، اذكر الله. أما بعضهم يضيع ويضيع نفسه، حتى لو كان هو يصلي أولاده ما يصلون، ما يبالي من يصلي في البيت، ولا وليس هناك تربية. مرة ذكروا عن رئيس الوزراء اليهودي، قال له: ما تخاف أمامك أمة من الأمم الإسلام محيطة بك؟ قال: ما أخاف. قال: متى سأخاف؟ قال: حينما أراهم يصلون الفجر كما يصلون الجمعة، هنا سأخاف. يعني أعرف أن صاحبنا عند أمة نائمة. وكما قالت رئيسة الوزراء أيضا، هي لما حرقنا المسجد الأقصى قلنا غدا سيزحف المسلمون علينا، فلم يزحف واحدا. قال: فعلمت أننا بين أمة نائمة. وصدقت، أمة نائمة. وقالوا: الأقصى والأقصى والأقصى، تعصب للجماعة بس، وبعدها دافع لي على الأقصى. بعض الناس هكذا: الأقصى والأقصى، هنا عن صلاة الجماعة، لا فجر ولا عشاء ولا مغرب ولا شيء، والأقصى والأقصى، يلا ها ضيع وقتها في الأقصى، تعال هنا الأقصى، تعال هنا صلي. تريد تقيم دولة إسلام، صوب نفسك ثم بعدها الدافع. سبحان الله، كما قيل: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس، ركوبك النعش ينسيك ما كنت تركب من خيل ومن فرس، ويوم القيامة لا أب هناك ولا أخ، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. فكيف ترجو النجاة وأنت لم تسلك مسالكها؟ أسأل الله العافية. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.